السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فضل الله عز وجل في كل لقاء بعد الحديث المطول عن فترة الخطبة، نتحدث الآن عن بعض المشكلات التي تحدث في العقد، في فترة العقد أو بعد البناء. وهذه المشكلات بلا شك يا إخواني أن وقوعها في البيوت أمر طبيعي جدا، أن تقع المشكلات في البيوت، وليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف نتعامل معها إن وقعت. وبيت أسري أو بيت زوجي بلا مشكلات كجسد بلا روح، فالطبيعي أن يحدث مشكلات في البيوت، ولكن كيف نتعامل مع هذه المشكلات؟ مشكلة هذه الليلة بتشتكيها الزوجات، غالبا بنأتي مشكلة مرة الزوج بيشتكي مرة الزوجة بتشتكي، ونحاول نضع لذلك الحلول من الكتاب والسنة وخبرات التربويين وعلماء علم الاجتماع والاستفادة من علماء علم النفس. تعالوا النهاردة نقول ان الاخت بتشتكي، بتقول انا زوجي في منتهى الادب ومنتهى الاخلاق، وانسان طيب جدا، وانسان مهذب، وانسان كريم، وانسان بيصلي الصلوات الخمس في جماعة، وفضل الله تعالى من الوصالين للرحم، ومتصدق وحاجات جميلة جدا، الا ان في عقبة في حياتي في المعاملة مع زوجي عاملة لي مشكلة كبيرة جدا، وبحاول بهرب بعيد عن هذه المشكلة، وبتلكك ان السبب في المشكلات ضغط الاولاد، انما التعب الصحي في البيت من الخدمة الى غير ذلك، مع ان المشكلة الرئيسية مش هي دي. طب قولي يا بنتي ايه مشكلتك الرئيسية؟ تقول مشكلتي الرئيسية ان زوجي لا يستخدم فرشة المعجون، ريحة الفم كريهة جدا، الأسنان صفراء جدا، العرق صعب جدا جدا جدا، ممكن ما يهتمش بسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، عشر من الفطرة منها قص الشارب وإعفاء اللحية ونطف الإبط وحلق العانة إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في آخر أولوياته. فبتقول أنا ببقى تعبانة في حياتي، زوجي مقبل علي كزوجة وله حق الاستمتاع، ولكن مع ذلك أنا أفر منه وأهرب منه لرائحة العرق اللي كرهتني في المعيشة معاه في البيت، وريحة السجاير، لا بشرب سجاير المرلبورو أو كوكو الضعيف زي ما بيقولوا، ولا بشرب شيشة فراولة ولا تفاح. وحاجة عجيبة جدا جدا، هذا الخبث اللي هو بيشربه ده وعاوز يقترب من زوجته ويتكلم معاها وفضفض، أنا بقول ده أنت لقاءاتك مع الناس بره بتبقى إزاي وأنت قاعد في وسط مجتمع بهذه الرائحة؟ المسلم لابد أن يكون نظيفا. يا بني آدم خذوا زينتكم إيه؟ عند كل مسجد. ده أنت بتلتقي بالناس، وابتداء قبل لقائك بالناس في ركوع وسجود بين رب الناس، بين يدي رب الناس، فكيف يكون ريحتك غير طيبة ورائحة العرق؟ أنا عايز أقول إن بعض إخواني بعت لي على الواتس قريبا من يومين بس كاتب لي حسبي الله ونعم الوكيل عبد الرحمن المنصور. فبعت له قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا مالناش غير ربنا عز وجل. قال لي يا راجل الدول العربية والدول الإسلامية كلها فيها ذبح المسلمين، بيذبحوا ذبح الخراف والناس متبهدلة ومش لاقية تاكل، وقاعد تكلمنا في الجواز والطلاق والخطوبة والعقد والبناء. والله كده يا إخوان بالله، سبحان ربي العظيم، أمر عجيب جدا. أنا بقول يا إخواني إن لم نصلح الجبهة الداخلية، أعني بذلك الأسرة، العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء والأسرة، والله الذي لا إله غيره ما هنعرف نبني خارج الأسرة أبدا. لابد من تصحيح المفاهيم، لابد من تغيير القناعات، لابد من إصلاح الخلل، لابد من القضاء على السلبيات، لابد من احتواء المشكلات قبل وقوعها، لابد من معرفة ما هي الحلول، الخطوات العملية لحل المشكلات. الكلام ده يؤسس داخل وخارج، ولكن الجبهة الداخلية أعني بذلك الأسرة، الدنيا فيها خربانة. احنا عندنا في مصر يا شباب، يا شباب يا اللي تنكروا علينا الكلام في مثل هذه الموضوعات، عندنا 9 مليون امرأة مطلقة، والسبب الرئيس في ذلك ان الشباب والفتيات لم يتأهلوا للزواج. كنت بتكلم مع بعض الفلاسفة مرة فبقول لي حيض نفاس أسرة وضوء فيش على الكلام ده، قلت له طيب يا ابن الحلال انت تزوجت ولا لسه؟ قال لي تزوجت. قلت له طيب تعرف يعني ايه تأهيل معرفي وتأهيل مهاري وتأهيل صحي ونفسي ومالي وجسدي وعقدي قبل الزواج؟ قال ولا اعرف حاجة من اللي انت بتقوله. لا قلت له طب ده اللي احنا بنعلمه للشباب، ده اللي بنعلمه للأخوات، ده اللي بنعلمه للأسر، إن إحنا يا إخواني لابد من إصلاح الجبهة الداخلية ابتداء، علاقة الزوج بالزوجة، وقبل العلاقة الاختيار الصحيح، وكيف تختار المرأة وكيف يختار الرجل. نصلي على النبي محمد. الأخت بتقول كم من مرة أحاول إرضاء زوجي ولكن لا أطيق، ونفسي مش مطوعاني، رحت صعبة جداً، حتى أظافره نفسها مطولها زي أظافر البنات اللي بيطولوها، وتحتها وسخ وريحتها صعبة، وأنا مش قادرة أتقبل هذه العيشة. عاوزة تقول إن زوجي الحبيب لا يهتم بمظهره، وممكن يقعد في البيت بينه وبين أولاده ملابس الداخلية، ممكن ما في تكشف عورات عندك بنات. الأخت بتقول هل يعني أنا بالوضع ده إنسانة تافهة؟ يعني انا انسانه فارغه ما عنديش حاجه اعملها؟ الكلام اللي انا بقوله ده مش اليس من اساسيات تكوين البيت المسلم واصلاح البيت المسلم، وابقى انا مستقره نفسيا ومرتاحه وسعيده، وعد الدقائق لما زوجي يرجع البيت. يا بنتي حقك، وده مش توافه، هذه اصول في الحياه الزوجيه، هذه اصول في الحياه الزوجيه. ما انت الزوج بقول للازواج اللي سامعني، يا عمي انت الله يكرمك، يا اللي بتسمعني يا حبيب قلبي، الله يرضى عنك ويتقبل منك ويحفظك ويسرك ويرزقك ويبارك لك في مالك ولدك واهلك. يا حبيب قلبي انت نفسك بتطلب من الزوجه الزينه، سرح شعرها ازاي وحتى برفان ولابسه لبس جميل ومتزينه ليك ومتطيبه مبخره البيت ونظفه العيال، انت كده. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالإيه؟ بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي، فينبغي لك وأنت زوج وانت قاعد في البيت، يبقى واخد حمام سرح شعرك، حاطط مزيل عرق، حاطط شيء من المسك أو العود أو الفل أو العنبر، أي حاجة من الروائح الطيبة الجميلة، وان منشو، أي حاجة من الحاجات الحلوة دي، وتبقى قاعد شكلك عليه الجمال والبهاء والحلاوه، حتى صوتك يالت عكسك، ولكن ما تبقاش كده بالوضع ده وريحه البخر اللي بيطلع بالفم، وعنده مشاكل في قولهم مأثره على معدتهم، مأثره على الحلق عنده، وروائح مش طيبه والدنيا صعبه. يا عم عالج نفسك، يا عم استخدم السواك اللي كان بيستخدمه سيدنا النبي، يا عم استخدم الفرشه والمعجون، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، يا عم قلم اظافرك، يا عم انت في الابط واحلق العانه، ده اللي علمه لنا سيدنا النبي يا جماعه، هذه ليست تفاهات. انا بقول لكل اخ مسلم والله ما ده تفاهه، البعض يقول لي تهتموا بهذه الصغائر يعني وسابين احوال الامه المسلمه. مين اللي قال لك احنا سابين احوال الامه المسلمه؟ احنا بنقول كل انسان فينا بيخدم الدين بما يستطيع. خدمه الدين مش حكر على العلماء وعلى الدعاه وعلى الوعظ والائمه، انما كل انسان مسلم لابد ان يبادر بخدمه هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم من حديث ابي هريره. مش ده اللي قاله سيدنا النبي؟ بلغوا عني ولو ايه، بس تبقى فاهم انت بلغ ايه. ده بيبلغ العقيده، وده بيبلغ الفقه، وده السيره، وده الحديث، وده بيبلغ المصطلح، وده النحو والصرف والعروض والبلاغه، وده بيبلغ فيما يخص احوال الاسره. وانا احمد ربي والله ليل نهار، والله الذي لا اله غيره، احمد ربي ليل نهار ان الله جل جلاله جعلني على هذا الثغر. وفعلا بحس بقيمه ما نقوله من كلام لما ترسل الي الرسائل او ترسل الي الاستشارات، واحس الناس في متابعه، والناس تقول احنا فعلنا كذا وتغيرنا كذا وصار كذا افضل، وما بقوش عارف اختار ازاي، والحمد لله وفقت في الاختيار بفضل الله عز وجل. فانا عاوز اقول يا اخواني، اتركوا كل انسان يخدم الدين بما يستطيع. أنا لست سياسيا ولا أفهم حاجة في السياسة أبدا، إنما تعلمنا الفقه والتفسير والعقيدة والحديث في الأزهر وخارج الأزهر، ثم قد امتن الله عز وجل علينا من سنوات طويلة بالتخصص فيما يخص الأسرة، وقليل من يعمل في هذا، مع احترامي وتوقيري لكل علمائنا ودعاتنا وإخواننا، إلا أنني أعاتب كثيرا جدا على من ألقى من إخوان الدعاء: يا جماعة فينكم مشاكل الأسرة؟ فينكم من مشاكل الأسرة؟ فين من التأسيس لهذا المجتمع بالزوج والزوجة ابتداء، والتأسيس الحياة الزوجية؟ فأنا عايز أقول يا إخواني، الله يرضى عنكم بارك فيكم، ادعوا لنا أن ربنا يعيننا على ما نحن فيه. نرجع نقول يا إخواني، يبقى كلام الزوجة وشكاية الزوجة أن الزوج ما بيصرعش شعره، ما بيصرعش لحيته، ما بيدهنش، ما بيحلقش العانة، أو بينتف الإبط، أو يزيل العرق، أو يضع شيء من الطين، هذه ليست شكوى تافهة كما يقولون، إنما كم من بنات طلقت بسبب ذلك. فالله العظيم أقسم بالله الذي رفع السماء، كم من بيوت خربت والمرأة اتجهت اتجاه خطأ، معاذ الله، إن لم تكن من الصالحات، أو طلبت الطلاق لأنها لا تطيق. سري بقى يبقى عنده نوع من الحياء ونوع من ونوع من المراقبة لله عز وجل ابتداء، تعرف إن ربنا نهاك عن ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سجاير والشيشة وغيرها وغيرها وغيرها والمخدرات وغيره، ويبقى ريحته فظيعة. ده أنا أقسم بالله العظيم في بعض الصلوات كنت أصلي جنب بعض إخواننا الكبار في السن، ويا حول ولا قوة إلا بالله على رائحة الفم والدخان، والله الذي لا إله غيره ما استطعت إن أنا أكمل الصلاة بجواره. ما بالك الزوجة، ما بالك الزوجة. فانا عاوز اقول لابد من الاهتمام يا شباب، يا رجال، يا احبابنا، يا اخواننا، لابد من الاهتمام بهذه النظافه الشخصيه، واللي علمها لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل علمنا ذلك. اوعى يا اخي، ده احنا نهينا عن الذهاب للمسجد والواحد في رائحه الفم البصل والثوم. مش ده كان امر سيدنا النبي يا اخي؟ عشان هتجتمع مع ناس، وهتقعد مع مصلين، وهتقترب من اخوانك، وهتناقشوا معاك، وان الملائكه لتتاذى بما تاذى منه بنو ادم. عايزين نقول هذه المشكله يا اخواني اللي احنا شاغلين نفسنا بيها مشكله خطيره جدا. ولذا يجب على الزوج ان يعلم ان هناك اثار سلبيه لهذا الهم الزوجي. ده هم زوجي؟ نعم، هم زوجي. بالنسبة للزوج، هذه الآثار اللي تحصل عند الزوجة: الكره للفراش. هتجوز عليك انت حر، واذا تشتكي الثانية ولا جوز عليك برضو انت حر، والثالثة والرابعة. فانا عاوز اقول له يا اخي الحبيب، ما تجعلش في قلب زوجتك حزن دفين، ولما تسألها قد لا تخبرك خوفا على مشاعرك. هتقول لك ايه؟ ريحه بقك وحشه؟ ريحه عرقك صعبه؟ ما بتضعش شيء من المزيل العرق او شيء من التطيب، او ما بتدهنش، او ما بتسرعش شعرك وانت قاعد في البيت، او تلبس تريننج، او تلبس بيجامه، او تلبس عبايه؟ الكلام ده محرج بالنسبه للرجال. فانا عايز اقول لا تسبب لزوجتك يعني شيء من الحزن الدفين في الداخل. ثم انطفاء نضرة الوجه. يقول زوجتي جميلة وإنسانة صالحة وفاضلة، هتبقى وشها في عبوس وشها في نوع من الحزن بداخلها، وهذا ينبو على الوجه. أما قال الله تعالى في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اللي جوه في القلب ده بيظهر على الوجه. الآثار السلبية: الشك وعدم الثقة في الزوج. الكلام ده يجي ازاي؟ ما هو لو انا مش مالي عينه ما كانش اهملني. يبقى معنى كده ان ممكن يكون شايف له شوفة تانية. هندخل في متاهات. عدم الثقة بالنفس: لو بيحبني زي الاول ما كانش اهملني كده، كان عمل اللي انا بعمله له وافضل وزيادة. الاهمال المتبادل: هتبقى زيك وكأنها ترسل لك رسالة، كما أنك مهمل في حقي أنا هكون مهملة في حقك، مع أن المرأة بطبيعتها منشأة في الحلية والزينة والكلام. كذلك الجفاء الأسري: طبيعة التزين والتطيب وشكل الجمال والبهاء مما يسعد القلب ويريح النفس. الكلام ده مش هتلاقيه موجود، ستصب الجفاء الأسري الأسرة نفسها. كذلك زوغان الأبصار: تبدأ بقى الشيطان يصور لها الرجال، الرجال شكلهم جميل والحلو اللي في الأفلام والمسلسلات والكليبات واللي في الشوارع، وستنتبه المرأة لذلك إلا ما رحم رب. كذلك كره الفراش، وهذا البغض بلا شك من الزوجة لهذا الأمر مما يؤدي إلى مصائب كبيرة جدا، قد يؤدي إلى ما حرم الله عز وجل، وقد تكون أنت السبب الرئيس في ذلك. فبقول للزوج: يا حبيب قلبي الله يرضى عنك يا حمادة، انتبه يا ابني وخلي بالك، أيام ما كنت في الخطوبة ورايح لخطيبتك كنت بتبقى في منتهى الزينة، وتفرق شعرك وتحط زيت زيتون أو كريم إيفا بالصبار، وتحط مزيل عرق وتمسح الجزمة والقميص والبنطلون، وتبقى حاجة جميلة خالص. الكلام ده سبته ليه يا ابني؟ يا حبيبي دي مملكة الرحمة اللي انت عايش فيها، دي مملكة الحب اللي بينك وبين زوجتك، فينبغي لك تسعى لإقامة هذه المملكة على الحب والوفاء والود والعاطفة والمنظر الجميل. تشوفك بمنظر حلو ومنظر جميل عشان تملى عينيها لا تنظر لغيرك. أنا عايز أقول يا إخواني إن في أسباب بتؤدي إلى إهمال الزوج لنفسه في مسألة التزين من الزوج لزوجته. في أسباب داخلية شخصية، وفي أسباب خارجية وبيئية تتعلق بالبيئة اللي عايش فيها. أقصد بالأسباب الداخلية الشخصية يعني أسباب تعود إلى الزوج نفسه. منها أن هذه طبيعة في الزوج، طبيعته كده. في ناس يقول لك انا ما بحبش الريحه الحلوه، والله العظيم اقسم بالله في انا سمعت هذا الكلام، اخي او اختي يقول انا ما بحبش الريحه دي، اي ريحه اي ريحه، طيب اي طيب يعني او اي عطر. طب هل هذا له علاقه مثلا بحساسيه الجيوب الانفيه او حساسيه في الصدر؟ يقول لك انا كده ما بحبش كده، فطره، بس دي حاجه شاذه قوي. وقد يكون من طبيعته أيضا عدم الاهتمام بالمنظر، لابس جزمة برتقالي ولابس بتاع كرفطة صفرة ولابس قميص أحمر والدنيا ملخبطة خالص، هو كده. والزوجة دايما بنقول هي المسؤولة عن جمال زوجها الخارجي، لما يجي يطلع لبره يقابل الناس هي بقى تجيب له الشراب والجزمة والبنطلون المناسب للقميص اللي هيلبسه أو البدلة اللي هيلبسها، وتقول له حبيب قلبي ده جميل وده شكله حلو. وزوج ده من باب التأهيل المعرفي والمهاري، ان المرأة لازم تتعلم هذه المهارات، ان زوجها الجميل الحلو ده زي الشيخ محمود كده الله يكرمه، الجميل الحلو ده لازم زوجته تبدأ تهتم بمثل هذا. يبقى خارج لمقابلة الناس الجزمة دي، شكل القميص ده، شكل الطاقية دي، الدنيا متزبطة كده وشكلها جميل وحلو. شوف الدنيا ماشية ملخبطة في بعضها، وبعدين يبقى حاجة كده شذة. لا، اللبس الجميل الطيب ده. ربنا يسعدك يا شيخ محمود، صلى الله وبارك في اهلك واهلينا جميعا. كذلك يا اخواني، من الاسباب الشخصيه الداخليه لعدم بقى الاهتمام بالمظهر طبيعه المهنه. واحد شغال مثلا ميكانيك، اسال الله ان يبارك فيهم وان يوسع ارزاقهم وان يهدينا واياهم وان يصلحنا واياهم. الشحم والكلام ده ماشي، قد يكون ما بيرجع البيت بقى في منتهى التعب، منتهى التعب من الشغل طول اليوم، فممكن خلاص من فرط التعب مش قادر ينظف جسمه كويس. مين اللي يساعده؟ انت. وهو مهدود الهده دي عشان ينفق عليك وعلى الاولاد، يبقى ينبغي ان يستقبل في البيت استقبال الصالحين وانت تعاوني على ذلك. كذلك يا اخواني، المستوى الثقافي، الفرد بلا شك بلا شك يتاثر بمستوى الثقافه. والانسان اللي بيقرا وبيطالع، لما تقرا ان بعض السلف يقول لك ايه، لو انفق الرجل نصف ماله على العطر ما كان مبذرا. لان اول حاجه في لقائك بالناس يظهر منك الايه؟ الرائحه. لك ما شاء الله ما شاء الله، ما قابلش مره الشيخ محمود ده الا حاجه جميله، كل يوم حاطط عود وفل ومسك، حاجه جميله خالص، الناس تذكرك بذلك. اي نعم اي نعم. ولذلك بنقول المستوى الثقافي، لما تقرا اكثر، وده من التاهيل المعرفي للزواج، لازم اقرا كتير عشان احلل شخصيه الزوج والزوجه تحلل شخصيتي، وازاي افهم طبيعه المراه وتفهم طبيعتي، ونعرف ان احنا الاثنين مختلفين عن بعض اختلاف كلي وجزئي في طريقه التفكير والتقدير والحب والكلام ده. سبحان ربي العظيم. القسم الثاني اسباب خارجيه وبيئيه. يبقى احنا قلنا الزوج بيهمل في مظهره ليه؟ لان عندنا اسباب داخليه شخصيه وعندنا اسباب خارجيه وبيئيه. منها ان هذه وراثه. وراثه ازاي؟ عمره ما شاف ابوه مهندم في لباسه مثلا، قد يكون كده، مش لقله ما عنده، قد يكون ما عندوش ماشي، بس حتى لو عنده ثوب واحد يغتسل، ما عندوش طيب يغتسل وينظف اسنانه بالسواك اللي بجنيه، ويسرع شعره الفرشه ابو 50 قرش، صار جميلا ولا لا؟ صار جميلا. موضوع عاوز نوع من الاهتمام. فعايزين نقول ان عندنا اسباب خارجيه وبيئيه، منها ان هذه وراثه في الاسره، ما بيهتموش بمساله الجمال والزينه والنظافه والكلام، تدخل البيت تلاقي الجزمه هنا والشبشب هنا والبرتقال في الارض وده مرمي هنا والدنيا ملخبطه، طبيعتهم كده، فنشا في البيئه كده بالوضع ده. طبيعه الزوجه، طبيعه الزوجه يعني ايه؟ يعني قد يكون الزوجه كده مهمله في حق نفسها، تفضل 3 شهور ما تسرعش شعرها، كل يوم تقوم النوم الصبح تلف اللفه دي وتحط قسك، والحمد لله احمد ربنا ان معاك زوجه. يا حاج انت رايحه فين؟ لا يا سكر الله يكرمك، ده محارمي، بقول سكر دي محارمي، انتوا ناس طيبين وربنا يبارك فيكم. فانا عايز اقول قد تكون طبيعه الزوجه ان ما بتهتمش بمظهر، لا تهتم بمظهرها، والتقت مع زوج كده خربت، هي كده وهو كده. الاولاد يطلعوا ازاي؟ يطلعوا كده عساسيل ما شاء الله عليهم. فانا عايز اقول ان لما تبقى الزوجه كده تؤثر على شخصيه الزوج وعلى سلوكيات الزوج، يبقى قاعد بقى ريحته عرق، مش منظف نفسه كويس، مش لابس لبس جميل، مش واضع شيء من الطيب، مش مزيل عنده العرق. الكلام ده ممكن يبقى عند بعض الناس طبيعي، عشان قال خلاص انا هدوش دماغي ليه، ما هي قاعده كده خلاص، اهي سلوكيات مشتركه وانتهت القضيه. وبعدين لما تيجي تقول له يا عم الحاج الله يكرمك، انت ما بتهتمش بمظهرك ليه قدام زوجتك؟ فيقول لك والله انا ما شفتش منها اهتمام، ما شفتش منها اهتمام بيا. يعني عايز اقول انا لما بدخل البيت، لا بلتقى واحد منظفه البيت ولا مرتبه منظفه الاولاد ولا مبخره البيت ولا مثلا مصرحه تصريحه جميله ولا بتقول كلمتين حلوين وحشتني يا حبيب قلبي من جوه، وحشتني موت، وماسكه السكينه في ايدها اليمين وبتقول له وحشتني موت، مش لاقي حد مهتم بيه. فيقول لك انا اهتم ليه؟ ما هي اصلا زوجتي مش مهتميه بمظهرها. وهل هي اهتمت بنفسها يوما ما عشان انا اهتم بيها؟ طبعا ده منطق مغلوط. خلى حتى الامر ما باصابه السنه، سيبك منها هي، ها؟ لو انت حتى معترض على ده ان احنا بنقولك كده، اجعل الامر ما باصابه السنه، يبقى مظهرك جميل وشكلك طيب وانت حتى بتقابل الناس وتلتقي بالمجتمعات وانت رايح شغلك وبتقابل الناس وتتكلم مع الخلق وانت رايح المسجد. وبعض الازواج بيجعلها رساله تمرد، بيوصلها لزوجته بيقول لها يعني انت مش مهتميه بيا وانا مش مال عينك، طب والله لا تمرد عليك، والله هعمل اللي انا عاوزه، وشد بقى 5 6 7 8 سجاير في الليله، يبقى ريحته معاذ الله الواحد، يعني سبحان ربي العظيم. اسال الله ان يتوب عليهم وان يغفر لهم وان ياتي بهم، يا حي يا قيوم. كذلك مما يؤثر الظروف الاجتماعيه والضغوط اللي الناس فيها الحياتيه والمعيشيه، مما يؤدي الى قهر المشاعر واهمال كل شيء بما له تعلق بمساله الزنا والمظهر. بس دي مش حجه برضه. الناس صلى الله عليه وسلم مع ما كان عنده من هموم كان يهتم دائما بالنظافة، ويهتم دائما بالشيء الجميل، يخرج من لقاء أصحابه يذهب إلى البيت أول ما يبدأ بالسواك. يا سلام، ده في ناس هتقابله وهيكلموا معاه، وحشينا رسول الله وانت فين وحبيب قلبه والكلام الحلو ده، وده أنا متخيله من أمهات المؤمنين. يبقى الطبيعي أن الإنسان مهما كان عنده ينبغي أن يهتم بمظهره ونظافته. أنا عايز أقول للأخت بقى الطيبة الصالحة دي، إزاي بقى إن إحنا نخلي الزوج ده الطيب ده نضربه بالضربة القاضية، وفضل الله عز وجل يأتي إلينا وتحركي للاهتمام بمظهره وزينته. أول حاجة عاوزة تفكري فيها أن الله تعالى قال في الكتاب القرآن: قل هو من عندي أنفسكم. اقعدي مع نفسك بقى جلسة مراجعة وجلسة مصارحة، واسألي نفسك ما هو دوري الآن، أعمل إيه عشان أخلي زوجي يهتم بمظهري ونظافتي الشخصية، سواء الأسنان، الإبط، العانة، أي حاجة. وإداي الأسباب اللي أنا قلتها دي، إلقي نظرة عليها، قد يكون أنت السبب، وقد يكون بإهمالك أهمل، وقد يكون بعدم اهتمامك المش مهتم بيها، زي ما كان بيقول ولا اهتم بيها ليه وهي اصلا مش مهتمه بيا، ولا كاني موجود في البيت، ولا بتفعل فعل النسوه تتزين ليا وتتطيب ليا وتعمل حاجات حلوه. فلا بد يا اختي ان انت تجلسي مع نفسك جلسه طيبه كده، وتعطي لنفسك شويه رسائل كده، هل وبص في الاسباب اللي انا قلتها، هل انا ممكن اكون السبب ان انا وصلت زوجي لكده انه مش مهتم بنفسه ومش مهتم بنظافته ومش مهتم مثلا بالاغتسال كل مثلا يعني ما يجي يخرج ولا ما يرجع من العمل ومطرب والحاله صعبه خالص، مش مهتم بنظافه الاسنان، مش مهتم بنظافه اللسان نفسه مش الاسنان بس، مش مهتم ان يزيل ما عنده من ابخره محتقنه في الفم بسبب شرب الشيشه والدخان والكلام ده، لازم ندور شوي. عاوزك تعمل حاجة تانية، اعمل حوار كأن الحوار ده مع صديقة ليك. عندك مراية في البيت صح؟ عندك مراية؟ مراية، خد الكرسي وقعد قدام المراية وانت شايفة نفسك، اسألي نفسك شوية أسئلة كده، قولي له بالذات وانت قايمة من النوم الصبح، أول ما تقومي من النوم كده وغسلت وشك ودخلتي قعدتي، اقعدي بقى على الكرسي قدام المراية: أنا منظري ده يعني شكلي ده وهيئتي ده أرضي زوجي الحبيب كده؟ أرضيه؟ يعني لما يبص لي كده يسعد ويفرح ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله؟ يقول إيه القمر والحتة ويقول إيه الحاجات الجميلة دي؟ ولا أول ما يشوفني يعمل كده ويقول هو يخلق ما لا تعلمون؟ أنت لازم تاخدي بالك يا أختي، الله يكرمك. أيوه أنت اللي بتشتكي. خلي بالك قد يكون السبب عندك أنت، عشان كده بقول لحضرتك خدي كرسي وقعدي قدام المراية وابدأي اسألي السؤال ده. طب اسألي سؤال تاني برضه، هل مظهري ده يملى عينه؟ يملى عينه؟ ما يخلوش يقعد يبص على النساء بره ولا في التلفزيون ولا المتطفلات تخطفوا مني؟ وده كتير في الاعمال الشغل. والمراه بقول للرجل: حدس المراه اعلى من الرجل، احساس المراه اعلى من الرجل. ولذلك بعض اخواتنا لما زوجها يبدا يتعوج، هو كان ماشي كده وبعدين يبدأ يعمل كده أو يمل شوي، تتصل بيا تقول لي صاحبك اتعوج. أه والله أنا رحت بخاف منها. عرفت منين؟ تقول لي حاجة داخلية، أنا ما شفتش حاجة، شفت تليفون تقول لي لا والله، تابعت رسائل لا والله العظيم، على الفيسبوك لا لا لا لا، لابس حاجة جديدة لا لا لا، طب عامل إيه؟ تقول لي هوك أنا بقول لك واللي أنا بقوله لك هو صح. فاتصل بحمادة، حمادة عامل إيه يبدو أخبارك وحشته بتاعه عامل إيه؟ أقول له اتعدل. فيضحك، أقول له اتعدل يا ابني، اتقي ربنا اتعدل. يقول لي بصراحة أنا مش عارف أتعدل. يعني أنت ماشي عوج؟ أيوة. يقول لي أيوة أنا ماشي عوج وعندي مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يستقيم شوية، ترجع تكلمني كمان 3 4 شهور. خلي بالك أنا شفت رؤية، أقسم بالله كده أنا شفت رؤية إن زوجي خطب عليا. حمادة نعم، ألف ألف مبروك. يقول لي على إيه؟ أقول على الخطوبة. أنت عرفت منين؟ والله العظيم ما قلت لحد. أقول خلاص يا عم الحاج، يعني شغال في مخابرات؟ لا والله. ماشي وراك مخبر سري؟ لا والله. إنما الموضوع إيه؟ سبحان الله، تعلق قلب زوجته بالله عز وجل، فعلا قلب معلق بعرش الرحمن، سبحان الله. فلذلك حدث المرأة أعلى من الرجل. أو ما يجي الرجل يتعوج شوية تقول له بقول لك إيه حودة، إبراهيم، حمادة، أظبط نفسك، أنا مش مستريح، في حاجة غلط. ويتضح بعد كده إن فعلا حدث المرأة بيكون أعلى شوية. فأنا عايز أقول لأختنا برضو الله يكرمك، اسألي نفسك سؤال، هل رائحتي اللي أنا فيها الوقت إذا شمها زوجي سيقبل علي ولا يبتعد عني؟ اسألي نفسك يا بنتي، ما هي اللي قايمة من النوم دي ولا هتنام بالليل دي بعد العمل طول اليوم، محتاجة شاور، محتاجة حمام، والصابون اللي بيتعمل في البيت السايل ده اللي بالزهور والفل والحاجات الجميلة دي، حتى بالرائحة الطيبة دي، ادخلي يا بنتي على النت تعملي سيرش حاجة زي الفل. بس لبس جميل، حط النهاردة وردة هنا وبعدين تاني يوم حطها في قفاكي وتالت يوم حطها على الجنب اليمين أي ولو كان عندك قليل، بس اعملي، ابتكري واخترعي وضعي بقى أفضل أنواع الطيب وتسريحات جميلة، مرة اضربي شعرك في الخلاط ومرة رجعي ورا ومرة قدام ومرة فرقي من النصف ومرة أي. الله يكرمك ويرضى عنك. هل رائحة فمي، اسألي نفسك كنت في مراية قدام مراية اهو، هل رائحة فمي جاذبة للحبيب أم طاردة له؟ تتكلمي معاه يعمل كده في إيه؟ لا لا ما فيش حاجة، أنا بس هو في حاجات بس متضايق. هل لون أسناني يرضيه أم يسوءه؟ أيوة برضو اسألي، اسألي كده نفسك، كريم مع نفسك. عشان كده كل ده بقول لك ليه؟ لان ممكن يكون انت السبب في تحويل سلوك زوجك الى سلوك سيء او الى سلوك سلبي انت مش راضياه. اسالي نفسك، هل انا كده اديت ما علي؟ يعني من ناحيه المظهر والمنظر والجمال، اديت اللي عليا لزوجي ولا ما اديتوش لسه؟ وبلا شك احنا بنقول لك كل ده عشان تاخدي خطوه كاشفه تكشف لك الامور، هل انت السبب ولا مش انت السبب؟ لو انت السبب غيري واصبري، لو مش انت السبب في مثل هذا ومش مسؤولة عن ده، هقول لك ازاي تجيب زوج بالضربة القاضية عشان يتغير للأفضل وللأحسن. ومع كده عاوزك تواصلي رقيك في الكلام واسلوبك الطيب واسلوبك المهذب والتودد للزوج. طيب الخطوة الثالثة، اوعي تدخلي في هذه الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ اوعي تكوني بتأمر الزوج بكده وانت مش مهتمية بده، تبقى مصيبة كبيرة. اوعي تكوني مسلطة الضوء دايما والكشاف دايما على أخطاء زوجك وانت ناسية الأخطاء اللي عندك. ما انت ممكن تكوني بتتزيني، ركزي يا بنتي، ممكن بتتزيني وتطيبي وتغتسلي وتلبسي لبس جميل جدا، ولكن اللسان بذيء فاحش، صوتك عالي وبتجعري وتقولي مكان الكلمة كلمتين وعشرة، هيهمل في كل حاجة مش هيبصلك أصلا. ما دي من الشكوى، ببقى لابسة أجمل ثياب وحط افضل طيب وطيب غالي جدا، طيب العطر الفياح، ومع ذلك ولا كانه شايفني، ولا كانه شايفني. يا بالله بالله، ايه السبب؟ ندور ندور ندور، ده في مشكله عقبه كبيره قد كده، سنها طويل، تشتم وتسب وتقول وتعيد وصوتها بيتجعر طول النهار، الله يخرب بيتك وبيتي مش عارف ايه، وتسوي ايه ومودي ايه، ما ده بينفروا منك. عشان كده بقول لك لازم تصلحي، اوعي بقى تدخلي في هذه الايه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. بقول لاختنا الزوجه قربي من زوجك خطوه هيقرب منك خطوات، اوعي تتسولي الحلول من غيرك، انت لازم تاخدي خطوه الى الامام عشان هو تقدم خطوات. انا بلبس لبس جميل جدا، حسري برضو من لبسك، غيري يا بنت الطريقه، غيري الطريقه، انا بسرح تسريحه معينه، غيري التسريحه اللي بقالي 60 سنه دي، حرام عليكي، في مبادره يا بنت، في تغيير، في خطوات عمليه، الله يسامحك، غيري من كل سلوكياتك، كانت سيئه خلاني الافضل، طب كانت طيبه ازدادي حسنا وجمالا وبهاء، حطيش كحل حطي كحل، ما بتتزينيش زينه قويه تزيني زينه، حط عطر يحبه. وانا عايز اقول في مساله الزينه، ما تحطيش زينه انت اللي عاوزاها، ده من ضمن المشاكل، ان تيجي تضع نوع من الطيب هي اللي بتحبه، افترض الزوج ما بيحبوش، هو انت زينتك لمين؟ للزوج. يبقى افعلي اللي يرضي الزوج، مش تقول له بس انا بحب ده، في الوقت اللي زوجك مش موجود فيه حطيه، طب وفي الوقت اللي زوجك موجود فيه احط اللي يرضي مين؟ يرضي الزوج نفسه. افهمي يا بنت، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك واصلحك وتقبل مني. يبقى تقدمي له خطوه يتقدم لك ايه؟ خطوات. كذلك اعرف ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تهتم بنفسها جدا، حتى وان اثر ذلك على بعض الجوانب، الجانب الاخرى، لان التزين والتطيب هذا مما، والمظهر الجميل مما يؤثر القلب، خلي فيه حيويه في الحياه الزوجيه، يوطد العلاقه ما بين الزوج والزوجه. تدبري كلمات ابي هريره رضي الله عنه في حواره المعبر عن عائشة أنها دعت أبا هريرة رضي الله عنه فقالت له: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث، ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت إلا ما سمعنا، وهل رأيت إلا ما رأينا؟ فقال: يا أماه، إنه كان، اسمعي، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله. الله أكبر، الله أكبر. بتقول له: ما هو الأحاديث اللي أنت سمعتها إحنا سمعناها، اللي أنت بتبلغه كل يوم ده من الأحاديث دي. قال: لا يا أمه، أنت كنت مشغولة بحاجات تانية في حياتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولة بالمرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله. يبقى أنا عايز أقول بين قوسين كده، هذه هي المهارات الأنثوية في معاملة الزوج، مهاراتها هي موجودة، وضع الكحل والنظر في المرآة لإصلاح الشعر وغيره، ومع ذلك التعطر والتطيب والتزين لرسول الله. ودي أمنا عائشة أم المؤمنين، دي قدوتك يا بنتي، مش فتيات الغرب والممثلات ومثل هذا الكلام، أبدا أبدا، قدوتك إنما هو رسول الله، ثم زوجات نبينا محمد والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم. افعلي هذا الفعل، مع ان السيده عائشه اخذت العلم النبي صلى الله عليه وسلم مشافهه منه، ومع ذلك سيدنا ابو هريره اكثر من روى الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راويه الاسلام. طب السيده عائشه لا، كانت مشغوله بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومشغوله بمساله المكحله والتصنع والتزين لرسول الله، ده كان جزء من انشغالها بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. فعايز اقول ان التزين الرقيق وفنون الله، حسن التباعد للزوج، ورقة الكلام، والاستشعار القرب من الزوج، واستشعاره أنت قريبة منه، هذا مما يؤدي إلى توطيد العلاقة ما بين الزوج وما بين الزوجة. هقول لك يا بنتي من الخطوات العملية لتحفزك لعمل ده وتساعدك تطلعي إلى الثمرات المرتقبة. عارف الرجل الفلاح من آبائنا رحم الله وأبي وموتى المسلمين، اللهم آمين. الأرض بيحرثوها ويسقي الأرض بالماء ويضع فيها البذرة ويفضل طول السنة يتعهد، أو الفترة الزمنية يتعهدها بالحشائش، يتعهد فيها، ينقيها من الحشائش يعني، ويتعهدها بين الحين والآخر، حط فيها كيماويات وأي حاجة شاذة في الأرض يخرجها بعيد عن المحصول. ليه؟ عشان عاوز آخر السنة يجني الثمرة المرتقبة. كذلك أنت اعرف ان حسن التبحر للزوج. طب اجيب لك حديثين الاول، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي نساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. التي تسره اذا نظر. اهتم بده، ان زوجك اول ما ينظر اليك يسعد ويسر ويفرح انك زوجه، ان انت زوجته، حبيبه قلبه، رفيقه دربي وقره عيني وملك فؤادي. تطلع للثمرات. اي نساء خير؟ يعني افضل النساء اللي تعمل ده. انت مش عاوزه ده؟ تجني الثمره دي ان انت تكوني من افضل النساء، من افضل نساء العالمين، من افضل النساء المفضله. تعملي ايه؟ تسره اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. هذه وصايا يا بنتي، تدبريها، حافظي على زينتك. ومع الزينة ومع التطيب وحسن المظهر، كذلك خلي لسانك رقيق، خلي فيه أنوثة في الكلام مع الزوج. قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مع الرجال الأجانب. طب مع زوجك اخضعي بالقول ورققي صوتك واعملي اللي ما تعملش. كذلك شوف من ضمن وصايا الأم قالت لبنتها ايه: وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود. مش عارفة تحطي شيء من الطيب، اغتسلي وضعي شيء من الكحل. كذلك من الخطوات، أنا عايز أسألك سؤال يا بنتي: ألم تختاري هذا الزوج برضاك طواعية، ولا كان الأمر إجبار؟ هتقولي طواعية، وأنا رضيت بحياتي. وربما كان به هذه العيوب أول ما تقدم لك، وربما كان أكثر، وكم كنت شايفة هذه العيوب وقلت يعني بفضل الله تعالى، طالما انه مصلي، انه متصدق، انه منفق، ان كذا كذا كذا كذا، كنت شايف العيوب دي بعين الرضا، كنت شايفها على انها مميزات وليست عيوب. فانا عايز اقول يا بنتي، ركزي مع زوجك على ايجابياته لا على سلبياته. والمرأة التي تحاول تغيير زوجها كأنه طفل وهي معلمة لن يتغير أبدا. أعمل إيه؟ املأي قلبك بحب زوجك وارضي به كده بحسناته وسيئاته. لا أقصد ترضي بيه ما بصليش، لا لا، ولا سبب لي الدين أبدا، ولا حلف بالطلاق، ما أقصدش كده، أقصد بعاداته وتقاليده وفكري وفهمي، طالما بعيد عن الأخلاق وعن الدين. خليك انت القدوة قدامه، مع ان الاصل يكون هو القدوة، ولكن تقدمي انت دائما، خذوا خطوة في مسألة الزينة والتودد للزوج وحسن الكلام والتبعل له، واشتري انت طيب له بيدك لو استطعت ان تفعلي ذلك. اشتري له بيجامة جميلة جديدة، ولا عباية، ولا حاجة تساعديه على التغيير، واجعلي هذا نوع من الود. مش جبت لك عشان تلبس، حبيب قلبي أنا من فترة طويلة ما جبتش لك هدايا، وإنما أتيت لك بهذه الهدية لأنني أحبك. حاضر يا عسل، الله يكرمك. هاتي كارت كده بالكروت الموجودة مكتوب عليه I love you، هاتي كارت أبيض وارسمي فيه قلب جميل كده، وحطي سهم من هنا وسهم من هنا وخنجر في النص، وبعدين اكتبي كلمة بس كده لزوجي، اكتبي أحبك بس. كانت أختي بتقول لي وزوجي ما بيصليش، أعمل إيه؟ قلت لها واحد، اشتري سجادة صلاة بس من غير المزركشات دي، حاجة سادة جميلة كده، ومع سجادة الصلاة اشتري برفان، ومع البرفان عباية جميلة، والتلاتة دول الأول حاجة تجيب إزازة البرفان دي أبخها على السجادة الحلوة دي وعلى العباية الطيبة دي، حاجة بيحبها، ولفهم جوه هدية جميلة وسيبها على التسريحة بتاعتك، أو هو داخل من بره بعد ما سهر الصحراء مع أصحابه، أو في حجرة النوم، وابدأي اعملي إن أنت نايمة وراقبي من تحت البطارية أو تحت اللحاف أو تحت الكوبري اللي يعمله زوجك. دخل الزوج هتقلب، والآخر فتح شاف السجادة الجميلة دي وإزازة البرفان الحلوة دي والعباية الجميلة دي. أول حاجة عملها بتقول لي والله بكى، وجي جري عليا على السرير، وعملت إن أنا نايمة، جي جري عليا وكأنه بيصحيني من النوم، وبارك الله تعالى لكما في ليلتكما. ده أنا عاوز أقول إيه؟ إن أنت يا بنتي معاكي أسلحة تستطيع إن أنت تغيري بها زوجك للأفضل. الموضوع لسه ما خلص، إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء نستكمل بقية هذه المشكلة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. نحن في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فلقد أمرنا بذلك، قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أولي الأزواج يا رجل طيب، سر الفطرة، اغتسل غسل الجمعة، ضع أفضل ما عندك من طيب، البس أجمل ما عندك من ثياب، خذ أولادك معك إلى المسجد مبكرا، استطعت تأخذ الزوجة يبقى جزاك الله خيرا، تسمع عن الله وعن رسول الله، تقدم الصفوف الأولى الأول فالأول، اقرأ سورة الكهف، وعندنا ساعة إجابة على الراجح لها بعد العصر من يوم الجمعة، فلا تنسى أن تدعو لنفسك ولإخوانك، وتدعو أخوك عبد الرحمن بدعوة صادقة من القلب، وادعو لمصر أن يجعل الله عز وجل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.